إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السكون ويلتمسون طرق العلم ليسهل الله لهم طريق الجنة. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم. ونبدأ إن شاء الله درسنا كما هو المعتاد بقراءة برواية قالون من سورتي الليل الشمس والليل إن شاء الله مع شيخ أكرم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها كذبت ثمود شوف الواو مع الضمة ثمو لا كذبت ثمود بطغواها ضم الشفتين مع الضمة من البداية كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها وسقياها وسق لا وسق وسو فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها ايوه ممتاز فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم سواها معلش معلش صايمين لا انتم اكثر من فكذبوه فعقروها كذلك شيخ فكذبوا بو لا هاي طبعا نلاحظها عند كثير حقيقة فنحتاج ان احنا نركز عليه فكذبوا لا بو لابد من الشفتين مع بداية الضمة فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم

ولسوف يرضى. أحسنت، بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء. سمعنا لأخينا بارك الله فيه شيخ أكرم لسورتي الشمس والليل برواية قالون عن الإمام نافع من طريق الإمام الشاطبي، وهذا الطريق طبعا هو المعروف بطريق أبي نشيط الذي اتخذه الإمام الداني في كتابه التيسير طريقا له، وإلا أن لقالون رحمه الله أكثر من طريق، فالمشهور منهم طريقان، طريق أبي نشيط والطريق الآخر هو طريق الحلواني، وإلا له طريقان آخران كذلك يذكران، وهما طريق القاضي وطريق ابنه أحمد بن قالون، ولكن ليس يعني ليس بشهرة أبي نشيط والحلواني. نعم، ولكن الطريق الذي نقرأ به طريق أبي نشيط. وبعض الأمور سبحان الله التي يعني ذكرها الإمام الداني وأخذ بها الإمام الشاطبي رحمه الله وهي من طريق الحلواني، ولكن أصبحت كطريق لكتاب التيسير كالمنفصل وصلة الميم، ففيها خلط بين الطريقين، ولكن هذا الخلط الذي كان في طريق في زمن الإمام الداني رحمه الله كانوا يختارون من الطرق ويجعل لهم طريقة، فالإمام الداني رحمه الله اختار هذا الطريق لكتابه التيسير، وأنه اعتمد في البداية في إسناده في إسناد لقالون على طريق أبي نشيط، ولكن أدخل بعض المسائل للحلواني فيها، وهذا لا يضر عند المتقدمين من العلماء، لكن المتأخرين الآن لا يستطيعون عمل هذا، توقفت الطرق، لأن الإمام الداني رحمه الله من أصحاب الطرق إن شاء الله. نعم، ما مر معنا بارك الله فيكم في سورتي الشمس والليل من فرق نعم، ولا يخاف عقباها فلا يخاف عقباها. أحسن، بالفاء. نعم، ولذلك قال الإمام الشاطبي رحمه الله أيوة ولا عم في والشمس بالفاء وانجلى، أي سورة الشمس كلمة ولا أيوة قرأها عم وهما نافع وابن عامر الشامي وحددها في سورة الشمس قال بالفاء انجلى، أي وضح هذا الأمر عندك. فإذا في سورة الشمس أولا الكلمة وهي كلمة ولا قرأها ابن عامر نافع ابن عامر الشامي بالفاء بدل الواو، وهكذا في مصاحفهم كذلك، يعني لو ترجع إلى المصاحف ستجدها بالفاء، يعني لو فتحنا الآن مصحف لورش أو لقالون، نعم هاي قالون شوفها، وهذا لورش ومعك شيخ أكرم، هذا ورش هذا قالون عند الشيخ فلا بالفاء مرسومة صح؟ أيوة، يعني لا نقول أن هذه مثلا رسمت بالواو وقرئت فاء، لا، كذلك رسمت بالفاء على قراءتهم، ونحن نقول الرسم يتبع القراءة وليست القراءة تتبع الرسم، وهذا أمر واضح عندكم صح؟ لأن الأول كان إيش؟ القراءة، فلما نزلت القراءة بالواو وبالفاء، فعندما أراد الصحابة رضي الله عنهم وبأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن يليه ثم في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثم في عهد عثمان رضي الله عنه كانوا لما يكتبون، وخاصة في عهد عثمان رضي الله عنه عندما اجتمعوا وضعوا شروط لكتابة المصحف لكي يحتمل الأحرف السبعة، والأحرف السبعة التي قرأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا أن الرسم يحتمل هذه الأحرف السبعة جميعها، وعلى آخر عرضتين أو آخر عرضة عرضها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن كان يحضر الوحي من مع من كان معه من الصحابة، كان زيد بن ثابت، زيد بن ثابت رضي الله عنه. نعم. فعندما كانوا يكتبون المصحف، إن لم يستطيعوا أن يعني يشكلوا هذه، يعني يكتبوها بطريقة أنها تحتمل روايتين، فكانوا يوزعونها في المصاحف، فيكتبونها في مصحف ولا تخافوا ولا يخافوا، وفي مصحف فلا يخافوا. نعم. لأن البعض سبحان الله سمعناه أنه يخطئ من يقرأ فلا يخافوا، وهذا يعني من جهله بالقراءة الأخرى، فيقول لأحدهم، يعني هذه كانت مناظرة، ويقول له أنت لا تعرف قراءة القرآن فتقرأ فلا يخافوا، فهذا طبعا لابد من يعني أن يكون ملما بالقراءة، ولذلك نحن نقول أهمية القراءة أهمية كبيرة جدا للمفسر، للفقيه، يعني المعلم المناظر، خاصة يعني لما يتكلم مع شخص ليست بقراءته رواية حفص. نعم. فإذا هذه كانت أو البيت الأخير كذلك في من سورة النبأ إلى سورة العلق. وعادة الإمام الشاطبي رحمه الله عندما ينتهي من السورة يذكر فيها ياءات الإضافة، فعندما لا ترى في آخر السورة الفرش من السورة ياءات إضافة يذكرها الإمام الشاطبي، فاعلم أن لا ياءات إضافة فيها، لا يحتاج أنك تبحث وتقول هل فيها ياءات إضافة، ويشير لياءات الإضافة في آخر كل سورة، إن وجدت ياءات الإضافة فيها يشير إليها، ولكن لا يشير إلى قرائها، من يقرأ بهذه الياء بالفتح أو بالإسكان. نعم، الفتح والإسكان عندك القواعد التي يقعدها لك في باب ياءات الإضافة فقط، ويشير هذه الكلمة، هذه الكلمة موجودة. نعم، كما قال في بعد سورة الفجر، قال ويآني في ربي، ويآني في ربي، وسكت لم يذكر الحكم. نعم، إذن هذه كانت أو هذه الكلمة الفرشية التي وردت في السورتين فقط. ثم يبدأ الناظم رحمه الله يقول ومن سورة العلق إلى آخر القرآن، وطبعا نحن نعلم أن بعد سورة الليل سورة الضحى والشرح والتين، أيوة، لم يذكرها، فإذا لا خلاف في الفرش بين القراء فيها، فذهب إلى سورة العلق مباشرة إلى آخر القرآن. طبعا الأمور الأصولية كانت واضحة، إن شاء الله اليوم إحنا طبعا راح نواصل في الباب الذي وقفنا فيه، ونحاول إن شاء الله أن يعني نأخذ بعض الآيات ونستخرج منها الأحكام من أول ما أخذنا إلى النهاية، نقرأ الآية ونستخرج الأحكام كما نفعل في التجويد بإذن تعالى، من باب المراجعة والتذكير كذلك، والإخوان اللي ما حضروا معنا اليوم كذلك يعني يكونون يعني ما يفوتهم، والإخوان اللي غابوا معنا يكون مراجعة لهم واستذكار لبعض الأمور التي استجدت معنا في بعض الأبواب مثل باب اللامات والراءات إن شاء الله. نعم، لننتقل بإذنه تعالى إلى ما توقفنا عنده في الحصة الماضية، وكنا قد توقفنا في باب اللامات. شيخ الدرس اليوم يقول له يحب يقرأ رواس إن شاء الله موجود نايف كوني كنت بصر عنه. نعم، خير إن شاء الله. عبد الرحمن موجود إن شاء الله، بيكون معنا موجود حاضر في الدرس. أي نعم، حياك الله يا شيخ ناني. نعم إن شاء الله نأخذ درس اللي بعدنا. عندكم شيء الجمعة القادمة؟ حد مرتبط شيء هذا الوقت؟ شيخ أحمد نجلس فيه إن شاء الله. ما رأيكم؟ طيب. نعم. توقفنا في الحصة الماضية في باب اللامات وانتهينا أعتقد من هذا الباب. بقي معنا إيش منه؟ تحريرات أو بعض المسائل التي تخص هذا الباب. طبعا لو راجعنا هذا الباب سريعا قلنا أن هذا الباب يعني ينفرد فيه من فارس رحمه الله. نعم. هو الذي خالف جميع القراء في تغليظ اللام، ولذلك الناظم رحمه الله بدأ باسمه صريحا وقال وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للظاء قبل تنزلا، فذكر أن ورش رحمه الله هو الذي يغلظ هذه اللام المرققة أو التي أجمع عليها القراء والطرق بترقيقها. فإذا ورش رحمه الله هو الوحيد الذي يغلظ بعض اللامات. اللامات التي يدخل عليها التغليظ والترقيق قسمين، قسم يختص بورش وقسم لباقي القراء أو لجميع القراء عفوا، وهي لام إيه؟ لام لفظ الجلالة. ولام لفظ الجلالة من أسهل الأمور وأبسطها لأن تأخذونها أنتم في التجويد، ذكرنا أن إذا سبقت بفتح أو بضم فغلظت هذه اللام، وإن سبقت بكسر فرققت هذه اللام. وتعرفنا على الأسباب والأمور التي أو العلل التي يعني تغلظ فيها أو سببها هذه اللام. كذلك ذكرنا أن هذه اللام لو سبقت لم نقل جلالة عشان ننتهي منها، لو سبقت بحرف ممال هل هناك من يرقق هذه اللام أم لا؟ نعم نعم. من حمزة وتسائيل؟ لا، إذا سبقت بحرف مفتوح ممال ترقق لام لفظ العلم. أيوة ذكرت أنا في آخر أيوة ذكرت أنا تذكر أن في آخر الدرس المرة الأخيرة نعم، وذكرنا طبعا في باب الإمالات لما نأتي إلى كلمة مثلا نرى الله، صح عبد العزيز كنت معنا في الدرس الأخير؟ نعم نرى الله. طبعا كلمة نرى هذه لو وقفنا عليها الآن فيها خلاف عند القراء بين الفتح والإمالة وبين اللفظين، من يقرأ بين اللفظين؟ ورش. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. فهذه الراء لو وقفنا عليها، لو وقفنا على الكلمة ورش رحمه الله هو الوحيد الذي يقلل. ماشي. المميلون حمزة والكسائي وأبو عمرو البصري والباقون بالفتح. الآن هذه حال الوقت، إذا وصلنا الألف أيوة الألف زالت من أجل التقاء ساكنة، صح؟ نرى الله، ولكن السوسي رحمه الله هو الوحيد الذي يتم على إمالته في الراءات فقط، في ذوات الراء. نعم، فله نعم إما الإمالة وإما الفتح، له وجهان. أبو عبد الرحمن أخذناها في باب الإمالات يمكن في هذا الأخير ما كنت معنا. فلما يأتي نرى الله يقرأ بالإمالة في الراء، والإمالة هي أن تنحو بالفتحة إلى إيش؟ كسرة. إلى الكسرة، وبعدها لفظ الجلالة. الآن كيف تتصرف مع لفظ الجلالة؟ نعم لك التغليظ ولك الترقيق. هذا متى؟ إذا أملت الراء، لكن إذا قرأتها بالفتح له فليس لك إلا الفتح. فإذا جاز لك ثلاثة أوجه للسوسي في هذه الكلمة وشبيهاتها. الأول الفتح مع التغليظ نرى الله. الثاني أيوة الإمالة مع التغليظ نري الله. الثالث الإمالة مع الترقيق نار الله. ونلاحظ أن حتى في اللفظ أسهل. هذا عبد الرحمن طبق لنا الألفاظ الثلاثة هذه. فتح مع التغيير. أيوة. نار الله. أيوة. وهذه يتفق فيها جميع القراء. نعم. الإمالة مع التغيير. أيوة. نار الله. أيوة. نار الله. نار الله. أيوة. هذه من ينفرج فيها السوسي. السوسي فقط. نعم. الإمالة مع الترقيق نار الله. أيوة. لاحظ أنها أسهل على اللسان كذلك صح؟ أسهل من نار الله. نعم. فإذا هذه الثلاثة الأوجه تكون للسوسي. نعم. نرجو من معانا أبو عبد الرحمن واللي معاه في الغرفة في الفاتك يطبقون الآن هذه الكلمات الثلاثة، عفوا هذه الكلمة بالأوجه الثلاثة. نأتي بارك الله فيكم إلى المسألة الثانية في لفظ الجلالة، وهي مسألة ترقيق الراء إذا سبقت إذا سبقت لفظ الجلالة، وهذا أعتقد كذلك أخذناه في الدرس الماضي. مثال مثلا نحن عندنا ورش طبعا ينفر بترقيق الراءات صح؟ التي تكون مضمومة أو مفتوحة بشروطها، من أتي إن شاء الله في مراجعتنا إذا قرأنا الحين نشوف. لما تأتينا مثلا يبشر الله رققنا الراء صح؟ الآن كيف يتعامل ورش مع لام لفظ الجلال؟ تفخيم فقط. أبو البراء يقول التفخيم فقط أو التقليد فقط. أنا بيش خذنا أنتم ما راجعتم لأنكم أنا صايمين. أيوة لأنكم صايمين. فإذا أيوة لا يلتبس علينا أنها كإمالة السوسي، فلا ترقيق في لام لفظ الجلالة لأن الضمة ما زالت موجودة على الراء. يبشروا رو، ولكن التضعيف أصبح في جسم الراء، ولكن الراء حركتها هي هي. فلا ترقيق في لام لفظ الجلالة، فلا تنخدع ولا يلتبس عليك. لابد تدون وتذكرونه إن شاء الله في قراءتكم يعني لما تأتي في القراءة، وكذلك في تدريسكم لرواية ورش أو للقراءات إن شاء الله. لأن الترقيق ليس سبب من أسباب التفخيم. نعم. الإمالة نعم. الإمالة أصبحت سبب. لأن الإمالة تنحو إلى الكسرة، قريبة إلى الكسرة، ولذلك إحنا نقول في لفظنا أن عندما نأتي إلى الإمالة فتكون قريبة إلى الكسرة أكثر مش إلى الفتحة. فما نقول مثلا ناري ها شوفوها إلى الكسرة أكثر، مثلا كذلك مثلا على سبيل المثال مثلا هودي إلى، لذلك نعم الإمالة يأتي بها، لأن البعض يأتي بالإمالة كيف هودي داء لا هاي بين الفتحة كأنها متوسطة لا إلى كسرة أقرب، ولكن ليست كسرة خالصة. أنا أقول هودي ناري هذا بعد خطأ. إذن هذه ما كانت عندنا المسألة الثانية في لام لفظ الجلالة. المسألة الثالثة بارك الله في لام لفظ الجلالة، تأتينا لام لفظ الجلالة بصيغة اللهم صح؟ واللهم ما معناها؟ دعاء، يعني يا الله بدل ما تقول نعم اللهم استجب، بدل ما تقول يا ربي يا الله تقول اللهم اقضي حاجتي اللهم كذا، فهي إذن ما زالت في لفظ الجلالة. فهل نتعامل معها معاملة لفظ الجلالة بالترقيق والتغليظ أم لا؟ نتعامل معها، فهي مغلظة إذا سبقت بفتح أو ضم أو ابتدأ بها كلفظ الجلالة لأنها مفتوح الهمز أولا، ثم إذا سبقت بكسرة بكسر فترقق هذه اللام. قل اللهم مالك الملك، قل اللهم، وهذه معروفة لديكم، ولكن البعض يلتبس عليه في حال وهو مبتدأ يقول الآن هذه لفظ الجلالة فهل هي تعامل معاملة لفظ الجلالة التي من غير ضمير أو من غير الميم هذه؟ فنقول له نعم، فهي معاملتها معاملة واحدة. هذه بالنسبة لفظ الجلالة. طبعا احنا نخوض في رسمها الآن وفي قراءتها وفي حركاتها، هذه أمور يعني خالصين منها إن شاء الله. نرجع إلى القسم الأول، هذا القسم الثاني في اللامات. القسم الأول كان لورش، فما هي شروط تغليظ اللام عند ورش؟ تفضل محمد. تكون هذه اللام مفتوحة، تكون أولا تكون مفتوحة. اثنين، إن يسبقها طاء أو ضاد أو ضاء أو راء أو صاد. أيوة، ليست الضاد وإنما الضاء، أن تسبق بأحد الحروف في الثلاثة وهي حروف الإطباق ما عدا الضاد، أي الطاء والصاد والضاء إذا فتحت أو ساكنة. أيوة، بشرط أن تكون هذه الحروف الثلاثة إما مفتوحة أو ساكنة، هذه من الشروط الأساسية. ثم احنا أضفنا كذلك من الشروط معها أنها لابد أن تكون متصلة، اللام متصلة أو هذه الحروف الثلاثة أو أحدها متصلة بإيش؟ باللام، لا يكون بينهما حاجز ولا يكون انفصال. نعم، ويكون حال الوصل أحسن إن كانت متطرفة للوقف. نعم، لأن حال الوقف سيأتينا في خلف المستثنيات. حال الوصل فقط؟ حال الوصل لكي تأخذ حكم إيش؟ التغليظ قولا واحدا كقاعدة أساسية. نأخذ مثلا أمثلة، أبو البراء مثال تعطينا. الصلاة. أحسن، اللام مفتوحة وقبلها الصاد، والصاد مفتوحة صح، وهنا الصاد مشددة، هل التشديد يعني يغير الشرط؟ لا يغير الشرط، سواء كانت للحروف الثلاثة أو لللام ما عندنا مشكلة، سواء كانت اللام مفتوحة مخففة أو مفتوحة مشددة، سواء كانت الحروف الثلاثة المسبوقة مفتوحة مخففة أو مفتوحة مشددة، فهي بنفس الحكم، ما ليس هناك تغيير. مثال آخر أبو عبد العزيز. ها شيخ أحمد. وأصلح. مثال وأصلح، خلينا نشوف هذا المثال. اللام إيش؟ مفتوحة، قبلها صاد ساكنة، ونفس الكلمة وحال الوصل لأنها وسط الكلمة ما يصير أن تقف عليها، فإذا مغلظة وأصلح. من يأتينا مثال آخر؟ أيوة، ومن ومن أظلم أو ومن أظلم. أيوة، أظلم، اللام مفتوحة وقبلها ضاء ساكنة، فإذا أخذت الحكم. شيخ أكرم. وطلقتم، اللام مفتوحة وطل بما أنها مشددة صح؟ هل فيها وجهين أو فيها الترقيق فقط؟ لا، هي تأخذ حكم واحد، ولا نقول أن اللام الآن من حيث التشديد أن تكون ساكنة ومتحركة فنقرأ طل طل، لا، نقرأها لام واحدة مغلظة. وعبد العزيز مثال تعطينا. مفصلة. أيوة، مفصلة. مفصلة. أيوة، قلها مفصلة. مفصلة. أيوة، مع الألف صح؟ نعم. أيوة، فإذا اللام مفتوحة وقبلها الصاد، ممتاز. وضح. فصلت. أيوة، فصلت. فصلت، فصلت العير، اللام مفتوحة وقبلها صاد ساكنة من نفس الكلمة. صاد مفتوحة. فصلت عفوا، صاد مفتوحة. نعم محمد. اطلع. اطلع. اطلع. استوفت الشروط؟ ها؟ استوفت، إذا مغلظة. شيخ نايف حرك روحك. في حال ما عندنا هنا اخوان نعم ناخذ امثله من الاهلي الصلاح ايش يقول الصلاح الصلاح ماشي في الصلاح في ال ها اصلح نعم واصلح او ايوه مطلع. اصلاحا مطلع نعم اذا القاعده سهله جدا جدا اعتقد ولا فيها يعني اي التباس حقيقه لا يوجد اي التباس في قاعده تغليظ اللام عند الورش مفتوحه قبلها احد الحروف الثلاثه صاد طاء ضاء وتكون هذه الحروف الثلاثه اما ساكنه او مفتوحه ما عندنا مشكله هو حال الوصل الان ناتي المستثنيات المستثنيات ذكرها اليوم الشاطبي رحمه الله طبعا الان في المراجعه فقط فكم مستثنى وقع معنا ثلاث مستثنيات اكيد خلينا نشوف هذه المستثنيات نعم ايوه خلينا نشوف ثلاث مستثنيات المستثنى الاول ايش كان بين الصاد حرف المفخم واللام ايوه اذا ايوه اذا كان بينهما فاصل وهو الالف مو اي فاصل الفاصل يكون ايش بين احد الحروف الثلاثه وبين اللام نعم حرف الالف لان حرف الالف بارك الله فيكم هو حرف ليس بحاجز حصين كما قال اهل العلم فلذلك يجوز فيها الوجهان نعم ايوه المستثنيات جميع المستثنيات بالوجهين الا ما ناخذه ان شاء الله في تحقيق مسائل رؤوس الآية بإذن الله تعالى. فهذه وردت في كم كلمة قلنا؟ خمس. التي فصلت بينها بين اللام. خمس كلمات. صالة. أيوة. إصالة. أيوة. أن يصالح. يصالح. أيوة. أفطال. أفطال. نعم. وطبعا كلمة أفطال هذه بنأتيها كذلك لأن كان سؤال آخر سؤال كان عند وضاح صح كان سؤالك آخر شيء نسيت حتى سؤالك اللي سألته خير إن شاء الله نعم على العموم إحنا نأخذها بالعموم إن شاء الله الآن فهذه فيها وجهين التغليظ والترقيق يصالح تغليظ ايوه عنده يصالح يقرأ لا عنده يقرأ يصالح نعم افطال عليكم يقرأها بالتفخيم وهو المقدم التغليظ ثم الترقيق لذلك قال والمفخم فضلا اذا هذا الاستثناء الاول فكان ما حجز بين الطاء او الصاد واللام حرف الألف فحرف الألف قلنا على من أخذ بالتغليظ فليس بحاجز ومن أخذ على الترقيق لأنه اختل الشرط انتهينا منه ولكن كان سؤال عند الوضاح نذكر به سأل وقال لو وقفنا على كلمة أتطال كيف نقرأ وأنا أجبت هذه في آخر الحصة وانتم ما كتبتوا صح في وجه اذا وقفت وفي نيتك التفخيم ايوه اذا وقفت نيتك التفخيم يعني كيف يعني وضح لنا اكثر لان وجهين فيها ايوه صح وجهين احنا أيوة. اتفقنا وجهين صح ايوه صح كلامك ممكن تترقيق ترقيق ها ايش قلنا كلام اخر دائما ها شيخ الكرام انت دائما تعيد وترد علينا هذا البيت ايش هو العلم ايوه ما لازم تقيدون لازم نقيد بارك الله فيكم لان عالم التقييد بيدي الى هذا اللبس ولعله تسأل عندما تدرس لعلك تقف عليها وأنت قارئ الكلمة صاحب وضح والكلام الأكثر يقع على أبو الضاح لأنه هو الذي سأل ولم يدون ولم أيوة ونسى السؤال كذلك يعني مو بس فقط. نعم شيخ إذا وقفت في نيتك التفخيم فلك الوجهين هذا الذي لا مرة ما تشينو عايز هذه الثانية هذه فيها في مستفى الثاني أنا عم نذكر إن شاء الله. في حد يجاوب نايف ما كان معنا بعد كان معنا على العموم ذكرني لو كنت أنت تقرأ وكانت نيتك الآن في كلمة أفطالة إيش وصل التغليظ وأتيت ووقفت على هذه الكلمة صح أتيت ووقفت على هذه الكلمة اختل الشرط عندك شرط التغليظ وهو شرط إيش فتحة اللام سكنة. أيوة اللام سكنة صح ها ايش كاتب وضح نعم نفس الكلام أيوة ولو كنت تقرأ إيش ليس لك إلا الترقيق نعم أحسن. فإذا كنت قارئا بالتفخيم أو بالتغليظ نعم أنا فلو كنت قارئا بالتغليظ في اللام وصلا ووقفت عليها صرارا فجاز لك الوجهان جاز لك التغليظ على أصل قراءتك وجاز لك الترقيق على اختلال شرط الفتح. ولو كنت قارئا بالترقيق حال الوصل ووقفت عليها فليس لك إلا الترقيق هكذا فاتب واضح هذي خلاص ننتقل عنها. الاستثناء الثاني الذي مر معنا هذا اللام المغلظة أيوة معنى لامات تكون متطرفة ووقعت في الشرط مفتوحة ما قبلها أحد الحروف الثلاثة مفتوحة وساكن وليس بينهما حاجز. لو وصلنا هذه الكلمة نعم ايش نسوي نغلب الله نغلب فصل الخطاب صح اللام المتطرفة المغلظة عند ورش على حسب شروطها اي بمعنى تكون مفتوحة وقبل احد الحروف الثلاثة مفتوحة وساكن. فلو وصلتها طبعا بشروطها بأكمل شروطها فهي مغلظة حال وصل. مثال مثلا فصل الخطاب مثال أن يوصل ويفسدون فصل طالوت طالوت عفوا نعم بطل ما كان مثلا. وأتينا وقفنا على مثلا فصل الآن وقف وقفا اضطراريا أو اختباريا اختل شرط ولا ما اختل وهو فتح اللام فتح اللام. فكيف نتعامل إذن مع هذه اللام الآن بالوجهين التغليظ ثم الترقيق. ولذلك قال وعندما يسكن وقفا والمفخم فضل وعندما يسكن كذلك لك الوجهين واضح. هذه ما عندنا مشكلة فيها قلنا ولا طبعا يمكن سبع كلمات أو من اللام المتطرفة تجدونها في الكتب ممكن تحصلونها الكلمات هذه. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أيوة هذه المسألة اللي تحتاج إلى بعض التحريرات. أولا المسألة ما هي هذه الثالثة قال الناظر وحكم ذوات الياء منها كهذه وعند رؤوس الآية ترقيقها اعتلى أي اللامات التي تقع في هذه القاعدة بشروطها ووقع بعدها في نفس الكلمة ألف مقللة على حسب شروط وارش في التقليل. أخذنا باب الإمالة صح، الفتح والإمالة والتقليل وبين لفظين. فعند وارش إذا أتى بعد أو إذا كانت من ذوات الياء عنده إيش وارش رحمه الله له وجهين ذوات الياء. نعم، ونحن لا نتكلم عن الراء لأنها لام ستسبق بلام، لو ذوات الراء صح بالتقليل قولا واحدا، ولكن هي الآن من ذوات اللام يعني أو من ذوات الياء نسميها. نعم، فوقعت هذه قبل هذه الألف أو هذه الياء التي سوف نقرأها بالوجهين بالفتح والتقليل لام، وهذه اللام وقعت في شروط تغليظ اللام، وذكرنا أن هذه الكلمات التي سوف ترد في القرآن الكريم تنقسم إلى قسمين، قسم يأتي أثناء الآية وقسم يأتي في رؤوس الآية. التي في أثناء الآية سوف تنقسم إلى قسمين، قسم يأتي بعد الألف يعني تسقط الألف وصلا أي يأتي بعدها ساكن، مثال ما سوف ترد معنا إن شاء الله في سورة البقرة مثلا، مصلوا واتخذوا من مقام أيوة مصلوا وعهدنا أيوة وعهدنا نعم مصلوا وعهدنا، هذه مش رأس آية صح؟ مش رأس آية، لو وصلناها في راحة الألف راحت من أيوة من أجل الإدغام أيوة أنها التنوين، هذا أصبح كالتنوين مصلوا وعهدنا وعندنا ألف، فهذا الكلام لا الذي أو الاستثناء لا يقع على مثل هذه الكلمات التي لا ألف في نهايتها، نحن ذكرنا أن تكون ألف وهي إيش فيه الوجهين الإمالة، مثل ما يأتينا إن شاء الله في سورة الأعلى مرت معنا سورة الأعلى ولكن كلنا قاعد يقالون في قوله تعالى الذي يصلى النار الكبرى، يصلى النار هل فيها الآن ألف عشان نقللها ونفتحها؟ ما فيها صح؟ فإذا هذه التي تقع بهذه الشاكلة هي في هذين الموضعين تقريبا أو في موضع ثالث ممكن، هذه لا تقع لا يقع عليها الاستثناء فهي مغلظة قولا واحدا. أنا سمعت أنا يعني مؤخرا أحد الأئمة في صلاة التراويح ويقرأ برواية ورش في الشفع والوتر، فقرأ هذه سبحان الله قرأها بالترقيق، وعندما وصل وذكر اسم ربه فصلى قرأها بالتغليظ، أنا استغربت حقيقة يعني كان المفروض يعكس. على العموم فإذا هذه هي يصلى النار الكبرى لا تدخل في الاستثناء حال الوصل، ماذا تدخل في الاستثناء؟ هذا الوقت حال الوقت هي وكلمة مصلى، هذا إذن في أثناء السورة ما كان في أثناء السورة. زين، لما نأتي في أثناء السورة سواء الآن وقفنا على هذه الكلمات أو الكلمات التي نأتي بها وصلا، تصلى نارا حامية، لما نأتي لمثل هذه الكلمات كيف نتعامل معها عند ورش رحمه الله؟ فيها تقليل وفيها فتح صح، وفيها تغليظ اللام الآن على القاعدة قبل الاستثناء، ولكن نعم صلى يصلى حال الوصل التغليظ اللام. التغليظ قولا واحدا على القاعدة يعني. على القاعدة ليش؟ لأن ما وقعت في مسألة الاستثناء التي هي فيها التقليل، احنا قلنا لابد أن إذا أردنا أن نستثني يكون بوجهين، أن يكون بعدها إيش ألف مقللة صح؟ يعني فيها فتح والتقليل، أيوة، لكن الآن إذا وصلناها هل فيه فتح تقليل؟ ما فيه، خلاص يعني انتهت من هذه المسألة. وعند حال الوقف عليها ترفق اللام. نعم. حال الوقف عليها. لا لا لا لا. لا. الآن نأتي. الآن الكلام على حال الوقف عليها وعلى ما يأتي في حال الوصل كذلك مما لم تحدث فيها الألف التي بعد اللام، مثل تصلى نارا حامية. نحن نتكلم عن الوقف. نحن نتكلم عن الوقف وعلى كل كلمة شبيهة لها لم تحدث فيها الألف وصلا، يعني سواء وقفنا على هذه الكلمات أو وصلناها سوف يكون هذا الحكم الذي سوف نذكره الآن. لكن على الكلمات التي حذفت منها الألف وصلا لا كلام عليها، فهي داخلة في التقليد قولا واحدا. هذه النقطة مفهومة؟ أبو عبد الرحمن؟ الآن نأتي على حال الوقف. حال الوقف ذكرنا أن إذا وقفنا على هذه اللامات أو على هذه الكلمات يجتمع فيها حكمين: حكم التغليظ، وحكم الآخر الذي أخذناه في باب الفتح والتقليل بين اللفظين، وهو أن يكون فيها التقليل والفتح. صح؟ أعيد. هذه الكلمات الآن: تصلى نارا حامية، مصلى، وقفا، لا يصلاها، الذي يصلى، ها؟ كل هذه الكلمات التي ترد معنا، ها؟ إيش فيها؟ فيها تغليظ اللام على حسب الشروط، صح؟ إلى الآن. وفيها كذلك حكم آخر وهو فتح وتقليل باب الإيمان، معنى تغليظ ومعنى فتح وتقليل. عندما تريد أن تأتي بالتقليل هل يتناسب لفظك في تغليظ اللام؟ لا يتناسب. فلذلك أصبح الخلاف الذي ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله على ما ذكره أهل العلم من سبقه، فقال كيف نأتي مصلى مصلى؟ ما يصير، ها؟ يستبشع السمع ولا تتأتى التغليظ مع الإمالة أو التقليل. فقالوا إذن علينا بأمر أن يكون في هذه الكلمات وجهين: تغليظ وترقيق. أيوة. الآن متى؟ على المناسبة. إذا كنت تقرأ أول هذا العام، إذا كنت تقرأ بالتقليل في ذوات الياء فتقرأ بالفتح، عفوا تقرأ إذا كنت بالترقيق. أيوة. مصلى مع إيش؟ مع الترقيق. التقليل يناسبه ماذا؟ يناسبه الترقيق. وإذا كنت تقرأ بالفتح فتقرأ بالتغليظ. مصلى، هذا القول الأول. ومتى يكون هذا القول بارك الله فيكم؟ يكون إذا كنت تقرأ كذلك بتوسط البدل فليس لك إلا إيش؟ إلا التقليل. ذكرنا هذه المسألة سابقا. ما يكون لك إلا الترقيق. نعم. فليس لك إلا الترقيق. فإن كنت تقرأ فليس لك إلا التقليل مع الترقيق، صح؟ وإن كنت تقرأ بالقصر البدل فسوف تقرأ في ذوات الياء ماذا؟ لا، قصر البدل. قصر الفتح. ليس لك إلا الفتح. فعلى هذا سوف تقرأ بالتغليظ. ماشي؟ لكن إذا قرأت بالطول لك الوجهين، فإن اخترت التقليل فقرأت الترقيق، وإن اخترت الفتح فلك التغليظ. هذا كان قول مسألة، صح؟ صح وضح؟ كتبت هذه المسألة؟ في ثلاثة أقوال. أيوة، ثلاثة أقوال اللي كان، صح؟ هذا قول من الأقوال الثلاثة، صحيح ولا لا؟ أيوة. وضح، أشوفها مو بواضح. آه. إيش كتبت؟ ايوه نريد ما ذكرنا في الدرس الماضي. ايوه ايوه هذا هو القول الاول صح، هذا كلامنا الحين عليه ما غيرنا صح. القول الثاني ايش قلنا؟ اذا قلت تركت الترقيق قولا واحدا. ايوه نعم. أيوة. القول الثاني إذا كنت تقرأ في ذوات الياء بوجه التقليد فإيش لك في هذه المسألة؟ ايش قلنا؟ الترقيق والتقليد. القول الثاني القول الثاني قلنا اذا كنت تقرا بالتقليل بالتقليل فليس لك الا الترقيق الا الترقيق. واذا كنت تقرا بالفتح يصير لك الترقيق والتقليد. ايش الوجهين؟ الوجهين نعم. ايوه التغليظ مقدم، وهنا الترقيق لا يرتبط مع التقليل في الفتح. انتبه، يعني تقرأ هذا لفظك فيه مصلى ومصلى. عبد الرحمن النقطة الثانية إذا كنت تقرأ بالتقليل مذهبك الآن في قراءتك التقليل قولا واحدا قولا واحدا. ما عليك لا. أيوة لكن إذا كنت تقرأ بالفتح يعني كنت تقرأ بقصر البدع على سبيل المثال ماشي، أو بطول البدل وكنت قد اخترت وجه الفتح، كيف تتعامل وقفت على مصلى أو تصلى نارا حامية؟ أيوة جاز لك الوجهان، جاز لك التغليظ وجاز لك الترقيق، وهما مع الفتح والتغليظ إيش هو الوجه المقدم. قول الثالث نعم الأخير هذا القول الثالث إيش ذكرنا؟ لكن تقرأ بالتقليل فإذا عميت هذه الكلمات جاز لك الوجهين. أيوة ولكن في وجه التغليظ لا تقرأ إلا بالفتح لأن لا يناسب. نعم يعني إذا كنت تقرأ بوجه التقليل وطبعا التقليل إما طبعا توسط أو طول على حسب الاختيار وأتيت إلى مثل هذه الكلمات احنا المفروض كان عندك ايش ان تقرأ بايش بالتقليل صح لان هذه من ذوات الياء والتقليل لا يناسبه الا ايش الا الترقيق ولكن اختصت هذه الكلمات هذا القول الثالث ايوة للاستثناء فهنا تغير من التقليل الى الفتح في هذه الكلمات فتقرأ بالفتح ومع الفتح تقرأ التغليظ أو الترقيق. لا احنا قلنا هذا الكلام تغليظ والفتح تغليظ مع الفتح والتغليظ مع الترقيق تغليظ والترقيق لكن مع وجه التغليظ لا تقرأ إلا بالفتح مع وجه التغليظ نعم إلا بالفتح. لا القول الثالث هذا ايش اعد مره ثانيه اذا كنت تقرا بالتقليد فاذا اتيت لهذه الكلمات جاز لك الوجهين نعم تغليظ مع التغليظ والترقيق الوجهين نعم لكن التغليظ لا يتكلم مع نعم واما الترقيق مع التغليظ نعم كلام صحيح يعني يجوز لك هنا الان في القول الثالث بما أنك كنت تقرأ مقللا لذوات الياء وأتيت إلى مثل هذه الكلمات فجاز لك جوازا فجاز لك أن تعدل عن التقليل بالفتح من أجل التغليظ يعني. أيوة لأن اللام لنا حكم اللام موجود وهو التغليظ صح ومنهم من قال أنه سابق لي بالتقليل، لأن التقليل يأتي الألف تأتي بعدها لو جزئت الكلمة، فسوف نلاحظ أن حكم التغليظ مقدم على حكم إيش؟ حكم التقليل. نعم أي، ولكن لا كنت أنت تقرأ إيش؟ تقرأ بالتقليل في ذوات الياء، هل هذه من ذوات الياء أم ليست من ذوات الياء؟ من ذوات الياء، فكان الأصل أنك أن تقرأ إيش؟ تقليل، ولكن في هذه الكلمات سوف تعدل عن أيوة سوف تعدل عن أيوة بتأتي إيش لا بتأتي جزء في الوجهان أيوة في وجه التغليظ بالفتح ترقيق. نعم واضح هذه كل دوان هاي الطريقة عبد العزيز أكيد لا هاي في رؤوس الآية وإحنا ما ورد معنا هذه اللامات أن فيها خلاف على رؤوس الآية فيها لا لأن التي وردت في رؤوس الآية الآن نأتي لها وهي كم كلمة فقط ثلاث مواضع صدق ولا صلى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى وذكر اسم ربه فصلى نعم هذه أيوة هذه الثلاث الآية انتهينا من أثناء الآية خلاص نعم أبو عبد العزيز الآن هذه رأس الآية نأتي إلى رأس الآية رأس الآية وردت في ثلاثة مواضع فقط في القرآن الكريم الموضع الأول أيوة في سورة القيامة فلا صدق ولا صلى الآية الثانية وذكر اسم ربه فصلى سورة الأعلى الموضع الأخير في سورة العلق أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى عبدا إذا صلى احنا طبعا عندنا في رؤوس الآية هذه الآن اتفاق أنها رؤوس آية ثلاث أم عبد العزيز ما في خلاف على أنها فيها خلاف هل هي رأس آية أو لا إجماع عند عد الآية أنها إيش رؤوس هذه الثلاث ما عندنا مشكلة فيه. نأتي الآن إلى الأمر الأول من المعروف أن هذه من ذوات الياء ولا لا من ذوات الياء صح فكان الأصل في ذوات الياء عند ورش إن كانت رؤوس الآية إيش التقليل قولا واحدا على المذهب الذي حققناه في هذه المسألة نقرأ بالتقليل قولا واحدا فلما نأتي الآن إلى هذه الكلمات التي فيها اللام واللام مغلظة صح؟ نعم الآن كيف نتعامل مع هذه الكلمات هل تغلظ وتفتح أو ترقق وتقلل نعم الناظم رحمه الله قال وعند رؤوس الآية ترقيقها اعتلى فكلامه واضح جدا أن هذه الكلمات الثلاث تقرأها بالترقيق مع التقليل لأن تقليلها أيوة اعتلى ترقيقها اعتلى وعند رؤوس الآية ترقيقها اعتلى تقرأ أيوة ترقيق مع التقليل مع التقليل لأن رؤوس الآية لا يوجد عندنا في هذا المذهب إلا وهي مقللة هو أصلا في باب لما أتى لماذا استثنى هذه الكلمات لما قال ورؤوس الآية حتى تتعدل صح ذكرون هذا الكلام في باب الإمالة نعم الفتح ماذا قال عنها قال ولكن عفوا ولكن رؤوس الآية قد قل فتحها هذه لوارش رحمه الله وسبقها قال نعم ومما أمالاه أواخر آي ما بطاه وآي النجم كي تتعدل يعني أشرك معه ذوات الياء ذوات الواو كل ما رسم بالياء أنها ممالة عندهم، وحق سبب وذكر سبب قال هذا السبب لكي تتعدى رؤوس الآن. فكذلك هذه هذا الترقيق الذي سوف يحدث عند ورش رحمه الله في ذوات الياء التي هي رؤوس آية الآن فهي من باب تتعدل، من باب كي تتعدل. فإذا لا نأخذ بها حقيقة إلا بالترقيق مع التقليل. وذكر اسم ربه فصلى أرايت الذي ينهى عبدا إذا صلى فلا صدق ولا صلى. كلها إيش عندنا؟ بالتقليل. الآن نأتي هل حال الوقف يكون هذا الحكم أو وقفا وصلا؟ وقفا وصلا، لأن هذه مرقق أو مقللة تقليلا حال الوقف وحال الوصل، وقد أدرجناها في باب التقليل قولا واحدا عند ورش كما هي في ذوات الراء. وسواء كنت تقرأ بقصر البدل أو توسطه أو طوله فهي مقللة عند ورش رحمه الله وقفا وصلا، ما عندنا أي إشكال فيها. هذه بالنسبة لي هذه اللامات عند ورش رحمه الله. هناك طبعا من يأخذ بوجه التغليظ ويقول أن التغليظ مفضل بحال هذه الكلمات، ولكن نقول لا دليل عليه. الشاطبي رحمه الله قال وفي طال خلف مع فصالا وعندما يسكن وقف والمفخم فضلا، ختم بإيش؟ التفضيل لي ما حجز بين الطاء أو الصاد واللام وبين الموقوف عليه. ولكن لما قال وحكم ذوات الياء منها كهذه، أي كهذه بالنسبة للخلاف، وعند رؤوس الآي ترقيقها اعتلى. نعم واضح كلام، واضح جدا. لو أراد الناظم أن في ذوات أو رؤوس الآي تكون كالبقية ما قال وعند رؤوس الآي ترقيقها اعتلى، اكتفى بإيش؟ وحكم ذوات الياء منها كهذه، خلاص. فنأخذ الحكم فيها ونقف على هذه الكلمات كما وقفنا أو وصلنا في أثناء السورة وانتهت المسألة. هل هذه المسألة واضحة عندكم؟ نعم. هذه ما كان في باب اللامات. هناك مسألة كان حققتها سابقا وهي مسألة أفطال. عندنا هذه في سورة الحديد فطال عليهم الأمل أعتقد. نعم نعم. فإن أراد فصالا، فإن أراد فصال سورة البقرة 233 شوها بارك الله فيكم 233 سورة البقرة نلاحظ بارك الله فيكم كان في صالة ايش فيها عند ورش؟ وجهي صح؟ نعم. التغليظ والترقيق. ويمر معانا في هذه الآية كذلك مد المسبوق بالهمس، آتيتم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. آتيتم. فالآن عندما نقرأ كلمة فصالة وكلمة آتيتم، فالمفروض يكون عندنا كم وجه؟ نعم، أكثر من وجه. كم وجه؟ اثنين في الصالة، ثلاثة آتيتم. صايمين ما تعرفون حساب الصيام. ثلاثة اثنين ستة، ستة أوجه صح، ستة أوجه. هذا يعني الأمر العقلي. هنا اختلف أهل التحرير وأهل الأداء، فمنهم من أخذ بهذه الستة ولم يفرق، فقال من قرأ بالتغليظ جاز له ثلاثة البدل، ومن قرأ بالترقيق جاز له ثلاثة البدل. ومنهم لا، منع وجه من هذه الستة وبقي على خمسة، منع التغليظ مع القصر، منع التغليظ مع القصر. وهذا يذهب إليه الكثير خاصة المتأخرون كالضباع والقاضي وغيرهم، يذهبون إلى إيش؟ إلى منع هذا الوجه، وجه التغليظ مع القصر. فتبقى عندهم خمسة أوجه: تغليظ مع توسط وطول، فتح مع قصر متوسط وطول، نعم الترقيق عفوا، نعم. نعم، وجه التغليظ مع القصر. نعم نحن نأخذ بهذا يعني، ونأخذ كذلك بالوجه الآخر. أنا لا أمنع حقيقة الستة كذلك، لأن سبحان الله الآن ليست معي الورقة اللي كنت أسجل فيها يعني أقوال أهل العلم في هذه المسألة، ولكن على ما أذكر الخلاف الذي ورد أو ذكر أهل العلم فيها المسألة ذكروا في هذه المسألة فقط. أما لما ترجع وتذهب إلى كيف أفطال مثلا، فطال عليهم، هذه لا تجد عندهم هذه الخمسة، لا يذكرونها البتة، فيذكرونها فقط في هذه المسألة. البعض يقول لعل أن لم يرد مع بقية الكلمات مد البدلي، ولكن لاحظت أنا أعتقد أن في سورة الحديد أو شوف سورة الحديد معه من آية 16 فيها كذلك مد البدل صح؟ خمسمائة وتسعة وثلاثين. نعم. لا. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لكن سبحان الله عندما يعني أشوف الكتب ما لاحظت أحد ذكر مسألة منع وجه التغليظ مع القصر في هذه الآية، حتى في غيث النافع، حتى في بدور الزاهرة لا ترى هذه المسألة. نعم، هي كلها طرق وتحريرات. نعم، طرق وتحريرات يعني تحصلهم يعني من قال يعني من قرأ قبله هكذا، وخاصة والمتولي هم عملتهم رحمه الله فيأخذون عنه، والإمام المتولي رحمه الله كذلك من المحققين. ولكن أحيانا سبحان الله يشتبه على البعض أن هناك تحقيق أو تحرير من طريق الطيبة يختلف عن تحرير وتحقيقات طرق الحرز. فهذه لابد من يعني أن نفرز الطريقين، يعني فرز الطريقين لابد منه. ولكن على العموم هذا كلام أهل العلم، وأرجع يعني أن نتقول عليهم أو نعم ولكن عندما يأتون أهل هذه المسألة ما يذكرون هذه. والفرق بين سورة البقرة إلى سورة الحديد فرق شاسع، يعني في طول الزمان بينهما، لكي لا يذكر أو لا ولا يأتون يأتونه بمثال مثلا ويقول التي في الحديد كذلك، لما يذكر سورة البقرة ما يذكر في الحديد. فيه عندنا غيث النافع أو بدر الزاهرة الشيخ أكرم شو غيث النافع بارك الله فيك سيدنا أيوة نعم يجوز فيه الستة، لكن من فيه من هم قال نعم خمسة من عالقصة نعم وهم الأكثر الآن المتأخرين. نعم إحنا نأخذ على المتأخرين، ولكن لا نمنع أيوة ولا نمنع الستة. نعم شيخ أحمد الحديث فيه فقال عليهم أيوة مثل باب آمنوا أوتوا الآية 16 في آمنوا بعد نعم آمنوا في بعد موجود ألم يأن الذين آمنوا أحسنت آمنوا كذلك نعم هل يؤثر إذا سبق مثلا المد المسبوق بالهمز إذا سبق اللام؟ لا يؤثر على الأصل لا يؤثر حالة مدين يا شيخ إذا صرنا في الأول نقصر في الثاني طبعا أي تساوي نعم أي والله في نظيره كمثله الغيث انه موجود لي ولو جاء الطاولة لي مع الخير اسمت انا بين لكم انه يعني هم يذكرونها في هذا الموضع ويتركونها في الموضع الآخر. أمانة بيان يعني اللي عند الكتاب يعني يقرأ فيه ويقرأ اللي في سورة الحديد يعني سوف يرى الفرق يعني عدم ذكره في سورة الحديد. سبحانك يعني فصل فيه وذكرت أقواله العلماء إنه ورقة ما عين حس سبحان الله. نعم هل نوقف فيها الآن أو عندكم شيء؟ نعم انزل احنا بهذه الطريقة حقيقة احنا انتهينا من هذا الباب، فقط الحين الوقت المتبقي اللي بيمشي يعني ممكن اي هذا الباب خلاص لا خلنا اليوم يعني مجمل الباب ايوة كامل ما عندنا شيء فيه في شيء ما ذكرناه بارك الله فيكم. أحدنا سؤال شيء استفسار على الباب الحين بارك الله فيكم نأخذ يعني الوقت المتبقي عندنا ربع ساعة ثلث ساعة اللي وراء يعني مسجد إمام يعني يروح ممكن نعم نأخذ إن شاء الله إحنا ما نحن في فاتحين صفحة 37 سورة البقرة نمر على إن شاء الله سطر سطر لأن الآيات بروحها ثلاث آيات كل سطر يأخذ واحد يبين لنا الأحكام اللي فيها لجميع القراء مما أخذناها والأحكام طبعا اللي أخذناها طبعا من الأبواب ليست يعني ليست الصفات اللازمة لها نسميها كالصفات العارضة والمختلف عليها أما المتفق عليها لا نحتاجها نون مشددة في غن مقدار حركتين ما نبي ما في خلاف ها إخفاء النون الساكنة عند كذا ما نبي صح يلا محمد عندك من وإذا إلى أو استخرج كل الأصول التي مرت معنا مع بيان حكمها في القرآن أولا تغليظ اللام مباشر ايوه طلقتم ايوه والباقون الباقون الترقيق نعم احسنت المد مثره ولا اي طبعا انا في خلاف المد عندنا راوي ورش والامام حمزه ايوه يقرؤون بست حركات ايش المد هذه يقول قول الكلمه واذكر اسم المد مد متصل واجب متصل ايش هي الكلمه الان النساء النساء نعم. ايوه المد الواجب المتصل مد الواجب وصلا وصلا الراوي ورش والامام حمزه يقرؤون بست حركات نعم عندنا ابن كثير لا ما عندنا ابن كثير بروحه عندنا في المتصل والباقون بالتوسط ايوه والباقون بالتوسط وليس منفصلا اي واصل بمعروف نو ايوه النقل نقل لمن لورش لورش هذا الوصل والوقف صح ايوه بعد ايش عندنا بس لهني ولا بس لهني ما اعرف نرجع ان شاء الله ونسى يا حلو يفكر وكل ما نقل ورش لابد ان يكون للفراغ حكم ايوه لابد ان يكون الامام حمزه فيها شيء سواء وقفا او وصلا طبعا هنا وقفا وصلا فيها نعم اذا وصلنا ايش فيها سكت. هذا نسميه ايش احنا سكت. لا نسميه ايش اول شيء الحكم المفصول المفصول طبعا كنت نسيته لانها كانت باب الوقف حمزه من زمان ايوه وانتم صايمين الحين بعد نعم فاذا هذا نسميه المفصول والمفصول عند الامام حمزه رحمه الله حال الوصل عندنا فقط عند الراوي خلف له وجهان التحقيق من غير سكت والوجه الثاني السكت يعني لما يصل يقرأ بهذه الطريقة عليكم السلام الله فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف هذا وجه الوجه الثاني فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف كل مفصول بهذه الطريقة إلا ها لا كل مفصول بهذه الطريقة الوقف يأتينا الحين فإذا هذه الأحكام اللي مرت معنا في هذه الآية حال الوصل حال الوقف بارك الله فيكم أنا أذكر لكم إن شاء الله عشان الوقف والوقف الإمام حمزة إذا وقفنا على وإذا إذا حد عارف يشاركني وإذا لو وقفنا اضطرارا لحمزة كاملا وجهان التحقيق والتسهيل تحقيق لأن زائد عليها أيوة والتسهيل لأنها تأخذ حكم متوسطة يقف وإذا يقف وإذا ننتبه النساء لو وقف الإمام حمزة ويشاركه طبعا هشام فيها إلا في شيء بسيط يختلف عنه يجوز له يقف بالإبدال ويجوز له ثلاثة أوجه إبدال همزة إلى ألف ويقف النساء من غير همز ويوافقه هشام في هذه نعم ثم فأمسكوهن نفس وإذا لأن الفاء زائلة صح فيبقى بالتحقيق وله وجه ثاني وهو التسهيل فأمسكوهن لو وقفنا على بمعروف أو هذا هو المفصول هنا يختلف الراويان نعم خلف له ثلاثة أوجه له النقل والتحقيق والسكت ولخلاد النقل والتحقيق فقط يعني لا سكت له لخلاد لا وقفا ولا وصلا واضح؟ يلا اقرأ لورش وإذا وقف على أول وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو أيوة سنت أيوة سنت يلا باب الرحمن آي اللي بعدها نعم من أيوة من سرحوهن أيوة بمعروف ولا أيوة خلف الأدغام غير غنة ممتاز وباقي القضاء طبعاً الأدغام غنة بغنة نعم ومن يفعل نفس الشيء أيوة بعبد الرحمن أكمل عندك إلى الوقت إلى نفسه إلى نفسه ما عليه إيه ومن يفعل بس الشيء ومن يفعل إيش فيه الحكم الحكم خلف الإدغام غير غنة مبلغ القضاء أيوة أحسنت الإدغام غنة نعم أيوة أيوة دال عندك الحرز عندك الحرز نعم لا لا ليه نفسه عنده هو إيه أنت بتيك إن شاء الله ليه بيه لك تتحضر هذه ها ورش عندهم ندوان فين بس من ذكوان ورش شوفوا الحرز تقول في دال قد في مذاهبهم في دال قد شوف ظهر أنا وادغم ورشهم ضربهم أنا وامتلك أيوة وادغم رواتهم ضيرهم حقوق بلمهم أيوة يعني ورش يدغم صح ايه. واحد وابن ذكوان اثنين والبقية وين راحوا ليش أظهر فأظهرها نجم بدا دلة ورش أدغم في الضاد والضاد صح وأدغم مروان في الضاد والذال والزاي والضاء فإذا ابن ذكوان معهم وغير أي وغير نجم بدا دلة نعم يكون مع ابن ذكوان ورش نعم فبيكون معهم من يعني عاصم باء يكون ابن عامر لا خلاص ايش موجود ابن عامر ولا مو موجود موجود هشام مو موجود هشام فاذا بيكون هشام معاهم يعني بالله كانوا هشام فبيصير ابن عامر صح فاذا وارث ابن عامر الشامي ابو عامر البصري صح وحامز والكسائي ايوه الحاء والكاف والشين والجيم ايوه ويانا ابو البراء والله صايم مره ثانيه عيد ايوه ادغام الدال في الضاء بارك الله فيكم فقد ظلم من يدغم الدال في الضاء من دال قد يدغمها ورش وابن ذكوان وسوف يضيف له هشام فسوف يكون ابن عامر الشامي كاملا وابو عامر البصري وحمزه والكسائي لان من قوله نجم بدا دلة هؤلاء مظهرون قولا واحدا في جميع الحروف التي في دال قد مع دال والتاء طبعا ثم مع أن بعضهم يدغمون في بعض الحروف منهم ورش يدغم في الضاد والضاء فإذا دخل في هذه الكلمة منها ضاء ومنهم ابن ذكوان يدغم في أربعة حروف وهي الضاد والذال والزاي والضاء فالضاء منهم والمتبقين من نجم بدا دلة وهم هشام وابو عمرو البصري وحمزة والكسائي فنضيفهم إلى ابن ذكوان وورش فسوف يكون مجموع القراء ورش ابن عامر الشامي أبو عمرو البصري حمزة والكسائي هم الذين يدغمون الدال في الضاء هذه مسألة والباقون بالإظهار أكمل أيوة أيوة أحسن، ظلام تغليظ اللام لوجه. إنزين، هل في شيء نسيناه؟ وهو يفعل ذلك. أيوة يفعل ذلك. أيوة لما قال وإدغام باء الجزم، لا هني يذكرها لا في دال، ومع جزمه يفعل بذلك سلموا في باب حروف قربت مخارجها. إذا اللام هل وبل ما ننساها، لام الفعل من يفعل ما ننساها بارك الله فيكم، التي تأتي بعدها الذال، ولابد أن تكون هذه اللام مجزومة. وأما من يفعل ذلك لا، لسورة البقرة لا، لا إدغام فيها. ليش؟ لأنها متحركة اللام، ولابد أن شرطها أن تكون إيش؟ مجزومة عشان تدغم لسلموا، ومع جزمه يفعل بذلك سلموا. فإذا معنا إدغام اللام في الذال لأبي الحارث، وإدغام الدال في الضاء جميع القراء ما عدا نجم بدا دل عاصم وقالون وابن كثير وابن كثير. نعم، هذه ما مرت معنا. كلمة ضرارا ما رققنا الراء، ليش؟ الشباب اللي حضروا الدرس، كلمة ضرارا عباطي. نعم، لا هذه ليست لاما، احنا ما قلنا الراء المفتوحه اذا سبقت بكسر. اي ضرارا وفرارا. ايوه فيها متكرر. ايوه باب الاستثناء المتكرر. نعم، ضرارا فرارا مدرارا ها اسرارا، هذه كلها الكلمات لا ترقيق في الراء. لماذا؟ للتكرار، للتكرار. نعم، اذا الان نقراها. أبو عبد الرحمن يلا اقرأ لوارش. نعم، أو سرحوهن بمعروف ولا أيوة لا تقف صل. أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه فقد ظلم نفسه. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. أحسنت، اقرأ لخلف. أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل صح ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. أيوة مع الترقيق. اقرأ الآن للكسائي لأبي الحارث. أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. أحسنت بارك الله فيك. يلا شيخ أكرم ولا تتخذوا مد منفصل حكمه شيخ ابن كثير انفصل قولا واحدا بكثير ومن ابن كثير صح والسوسي. نعم، هؤلاء المقصرون قولا واحدا. عندنا عندهم الخلاف الوجهين اللي هو الدوري. أيوة وقالون عندهم إيش الخلاف؟ قصر وتوسط. أيوة أحسن، هذه انتهيت من القسمين، بقى لك قسمين وحمزة صح مطولون. مطولون نعم، فبقي المتوسطون. المتوسطون هو الكسائي وعاصم وابن عامر الشامي قول واحد. نعم، انتهيت من مسألة المد المنفصل. المنفصل لابد من حفظ هذه الأقسام الأربعة. نعم، لا ولا تتخذوا آيات الله هزوا. آيات أيوة مد بدل لوش. نعم، توسط ثلاثة البدن. قصر. قصر متوسط وطول. نعم. الباقون نعم يدخلون معه في القصر. نعم. آيات الله ترقيق لرب الجلالة. أيوة ترقيق لرب الجلالة طبعا متفق عليه. ما يحتاج أيوة ذكره. حزوة. أيوة. حزوة. حزوة أيوة. هذه طبعا كلمة فرحية. عند حفص بن محمد. أيوة. الوحيد يقرأها. نعم هو يقرأها حزوة. والباقون. حزوة. يقرؤونها بالهمز. وبعد إيش؟ إذا وقف بالهمزة يصير عند حمزة. نعم لا لا لا قبل الوقف ما نبي الوقف الحين. الوقف إن شاء الله بنأخذه في نهاية. أيوة. أيوة أصلا أيوة. وصل الإدغام لإدغام يكون لا لا لا نفس الكلمة هاي تنقسم إلى كم قسم في حال الوصل؟ سكان. أيوة سكان لمن؟ الآن عندنا الحين عندنا حفص يقرأ هزوا واذكروا صح؟ عندنا الباقون كيف يقرؤون؟ هزوا واذكروا كلهم؟ لا أيوة ما عدا يسكن الزاي وهو الإمام حمزة وصلا فيقرأ هزأ واذكروا مثلا لو قرأ لخلاد على سبيل المثال. هذه الكلمة طبعا هي كلمة فرشية تأخذ من باب الفرش فما أخذناها في الأصول صح نأخذها في باب الفرش إن شاء الله وبنمر عليها بإذنه تعالى في قول الناظم رحمه الله وهزءا وكفءا في السواكن فصلا أي أن الفحر والفائي وهو الإمام حمزة يسكن كلمة هزءا وكفءا أي الزاي والفاء وضم لباقيهم والباقون يقرؤون بالضم وحمزة وقفه بواو وحفص واقفا ثم موصلا فحفص رحمه الله يقف ويصل بالواو وحمزة له حال الوقف بالواو فإذا الباقون يقرؤون بالهمز ونتعرف كيف عرفنا اللي هي ما هو حمزة يقف هزوا مثل حفص لا يقف هزوا وهزا تأتينا إن شاء الله خلاص جابنا عليه إذن فيها وجهين هزا وهزوا نعم أما وصلا المراد وصلا فيها ثلاثة ألفاظ حفص ينفرد هزوا والإمام حمزة هز أو والباقون هزوا أو نعم واللي تسمعونه يقرأ لحفص هزوا هذا ما في خطأ حتى في ما في ولا قراءة نعم انتهينا منها الإدغام شيخ اللي خلق أيوة بين غير غنى نعم والباقون أيوة يلا ونكون نعمة تقف عليها ابن كثير بالتاج أيوة ابن كثير يقف عليها بالهاء بالهاء ابن كثير والكسائي وابو عامر البصري أيوة لو وقف هل ما أخذنا الحين هذا مو مطلوب عليك الحين ما عليك بنأخذ في الوقف على آخر كم بعد درسين أو ثلاثة نعم عندنا عليكم أيوة هذا مطلوب عليك شيخ ميم الجامع أيوة عند الميم الجمع صلة ميم الجمع عند الكثير قانون واحدة أيوة وعند قانون في وجه كل أيوة يعني له وجهان له الإسكان وله الصلة فكله حال الوصل نعم وأيضا لورش في حال لحظة ما صلة لا في ورش ما عنده شيء هني أيوة عنده يعني أيوة ميم الجمع يعني نعم خلاص ما يحتاج بين هذا كان ورش لا لا لا ما يحتاج مو في هذا الموضع ليس في هذا الموضع نعم نعم وما نسي حكم من منفصل أيوة كحكمه في ولا تتخذوا آيات في القرى قسموا إلى أربعة أقسام فقالون فابن كثير والسوسي بالقصر قولا واحدا قالون والدور البصري بوجهين التوسط والقصر وابن عامر الشامي وعاصم والكسائي بالتوسط وحمزة وورش بالطول أنزل خلاص في شيء أيوة وما أنزل أيوة عليكم أشيخ حمزة في البداية إيش عنده ما عنده مشكلة في همزة في وين في همزة هاي ولا في أي همزة أنزل لا لا ما عنده شيء أبدا أما شيخنا إيه كمل إلى جه عليكم شيخ أيضا نرجع كما هي عليكم السابقة مرة أيوة ميم الجام في يعظكم به. نعم نفس يعني نتعامل معها نفس المعاملة. نعم إلى به. يلا يا شباب ما هو الذي قصر فيه ما يوقف عليها لا لحمنا بالوقت نبيلير وصلا وصلا هذا بنأتي بعدين قبل ما يقوله. لكن في شيء نساه وهو أمر مهم ودقيق. يلا ولا تتخذوا آيات الله أيوة إيه من أول ما بدأ هو لا تهبز ما خذناها إحنا ما طالبك عليها هزوا ذكر أي ذكر ذكر قال لي خلف الإدغام والبقولة ها شوف هنا آيات إيه آيات فيها آيات ذكرناها ها أكيد هني بعد ما مين جواب صيام بعد لأن هني عندك آية نايف صايم جمعا وفردا لا ها أقرب لكم لا أقرب لكم أبو الضاح اليوم ساكت أشوفك لا لا لا لا لا هذه دقائق ما تفوتك عادة يعني وشيء في باب الإدغام يلا يعظكم به لا يعظكم به هذا إخفاء ولما ذكره بعد الشيخ أكرم مجمع عليه إلا إذا من أتى بالصلة يعظكم به آيات الله عز وجل أيوة إيش ابن كثير الهاء معناها ابن كثير صح الحكم صح الحين ولكن ليس في كثير ولكن هو السوسي نعم السوسي أيوة في الهاء نعم ولا تتخذوا آيات الله هزؤا الهاء في الهاء إدغام متماثلين كبير أيوة زين يا شيخ أكرم يلا نبدأ معك بارك الله فيك اقرأ لنا يلا شذي بالحجر لخلف أنا ما عندنا مشاكل وايد يلا اقرأ لخلف خذ نفس روح أيوة هز أول هز أوذفر ولا تتخذوا آيات الله هز أيوة هز أو واذكروا نعمة الله عليكم ها ولا تتخذوا آيات الله هز أو واذكروا نعمة الله عليكم بعد مرة ثبت ولا تتخذوا آيات الله هز أو واذكروا نعمة لا بالهمز أيوة هز أن ولا تتخذوا آيات الله هزءا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به أحسن اقرأ لي وارش بوجه التوسط ولا تتخذوا آيات الله هزوا هزوا أيوة ولا تتخذوا آيات الله هزؤا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به أحسن اقرأ أخيرا بالسوسي ولا تتخذوا آيات الله هزؤا أيوة نحن مالين هذه النقطة نسيت أنت صلاه جزاه الله خير شيخ أحمد أيوة ولا تتخذوا آيات الله هزوا أيوة هزوا كلهم هزوا بالله ولا تتخذوا آيات الله هزوا أيوة ولكن ليست إلى الحاء إلى الهاء الخالصة ولا تتخذوا آيات الله هزؤا أيوة ولا تتخذوا آيات الله هزؤا ولا تتخذوا آيات الله هزؤا أيوة خايف من الشد الكثير ما عليه باقي عن صلاة المغرب للحين أيوة صلاة العصر الحين يلا واصل واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. أحسن، بارك الله فيك. طبعا وقوفات الإمام حمزة هزءا يقف بوجهين، بوجه النقل هزا ويقف بوجه الإبدال إلى واو على الرسم هزوا. أيوة. وعندنا بس وجهين نعم خلاص نعم. يلا يا أبو عبد العزيز. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. أيوة. أيوة. بين مذاهب القراء. ممتاز. ممتاز. وأقول حمزة ورش. أحسنت. والباقون بالتوسط وهم عاصم وابن عامر الشامي والكسائي. أيوة. نعم. يلا واصل. أيوة. فيها السكت. أحسنت. لمن؟ أيوة لحمزة بخلف عن حمزة كاملا. أحسن. السكوة والتحقيق. أحسن. نعم معلش هذه أمور إحنا يعني نحتاج إلى مراجعة حقيقة وياكم، ولكن لا تتثبت إلا بهذا الأمر بهذه الطريقة على الوقت. أول مرة. لا نعم ممتاز ممتاز. أهم شيء إذا عرفنا إحنا الكلمة اللي فيه الخلاف هذا بعد يعني أول الخيط كما نسميه، يعني أول ما تمسك الخيط أنك تعرف أن هذه الكلمة فيها خلاف ثم تبحث عن ما هو الخلاف. ممتاز. الآن عرفت الآن أن هذه فيها خلاف. فحمزة رحمه الله من رواية خلف ليس له إلا السكت أصلا، ومن رواية خلاد له الوجهان السكت والتحقيق. أيضا إيش في هذه كلمة شيء؟ هل فيها كذلك خلاف لأحد القراء؟ وخلاف يعني مشهور في باب المد. أيوة. الليل المهمود. أحسنت. لمن؟ لواش. كم مقدار المد عنده؟ لا قصر لا توسط والطول. نعم مد الليل المهمود عند واش التوسط والطول. نعم يختلف عن البدن. نعم يختلف عن البدن. نعم بكل شيء عليم. نعم ما عندنا فقط لهني. احنا نريد لك أن تقرأ أولا. اقرأ لي ورش بوجه توسط اللين. يلا أيوة يلا. واتقوا الله واعلموا. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. أحسن. قاله بالطول. واعلموا من هي بدأ. واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ممتاز. اقرأ الآن خلف. واعلموا واعلموا أن الله بكل شيء عليم. أحسنت. هاي طبعا يوافقه فيه من خلال في وجه. أيوة لما نقرأ لخلال أيوة لا يوافقه فيه الوجه الثاني، وهو لأنه يقرأ بالتحقيق، ولكن يخالف بقية القراء لأنه يقرأ بطولي واعلموا، يعني ما يوافق بقية القراء في الآية كلها. واضح؟ أيوة اقرأ لخلال. واعلموا أن الله بكل شيء. أيوة هذا الوجه الثاني خلال. ها فخلال كم وجه له؟ خلال عنده السكت والتحقيق أصلا، فوافق خلال وافق خلف في الوجه الأول في السكت. أنا عندما نقرأ له بالوجه الثاني فخلال ليس له إلا التحقيق شيء عليم. شيء عليم. نعم ولكن عنده طول هو في المد المنفصل، هذا اللي يخليه يعني لا يندرج معه أحد أو لا يندرج هو مع غيره. أنزين، هذه بالنسبة لهذه الآية، بارك الله فيك. نأتي إلى الوقف إلى كلمة شيء، أيضا من باب المراجعة، من باب وقف الإمام حمزة. أي نعم، كلمة شيء أولا لابد أن نتعرف على الهمزة وما قبلها. الهمزة الآن متطرفة متحركة بالكسر، وقبلها ماذا؟ إيش قبلها؟ ياء ساكنة صح؟ ياء ساكنة. نعم، الهمزة إذا سبقت بساكن، هذا الساكن ينقسم إلى أربعة أقسام، إما أن يكون ألفا، إما أن يكون ساكن صحيح، إما أن يكون ياء أو واو زائدتان أو أصليتان، هذه أربعة صارت. الآن هذه الياء هل هي زائدة أم أصلية؟ لابد أن نفكر بهذه الطريقة دائما، أصلية، لأن الياء عين الكلمة، شيء على وزن فعل. ها أبو البراء، فإذا هذه الياء ياء أصلية فيها، فما حكم هذه الهمزة إذن إذا سبقت بياء أصلية؟ وجهان، النقل، النقل أول شيء، هذا واحد، والإبدال مع الإدغام. كل ياء أو واو أصليتان ها إذا أتت قبل الهمزة فيجوز لحمزة رحمه الله حل وقف وجهان، النقل واحد، اثنين الإبدال مع الإدغام، سواء كانت متوسطة أو متطرفة. الآن في حال المتطرفة عندما نقف بالنقل، سننقل ماذا؟ نحذف الهمزة، ننقل حركة الهمزة إلى الياء ثم تحذف. فلما نقل حركة الهمزة إلى الياء فأصبحت الياء متحركة بإيش؟ بالكسرة. شيء صح، بالكسرة. أصبحت شيء صح. الحين نريد أن نقف على هذه الياء المجرورة أو المكسورة، كيف نقف عليها؟ ياء مكسورة، لا يجوز لك الإسكان ولا الروم صح. شيء وشيء، واضح. الوجه الثاني الإبدال مع الإدغام، نبدل الهمزة إلى ياء متحركة بالكسرة ونلغم الياء الأولى فيها فأصبحت ياء واحدة مشددة صح، وحركتها ماذا؟ الكسر كذلك، فيجوز على المكسور حال وقف إيش؟ الإسكان والروم. شيء هذا واحد، شيء فأصبح حال وقف كيف؟ أربعة أيوة أوجه، مع النقل وجهان ومع الإبدال مع الإدغام وجهان، شيء وشيء. أبو عبد العزيز قف عليهم الأربعة سريع. بكل شيء أيوة، مع التخفيف ها، شيء بكل شيء أيوة، بعدين مع الروم بكل شيء، لا مع التخفيف شيء بكل شيء بكل شيء بكل شيء أيوة كسرة، ولكن ما تسمع لا ثلث منها. الآن مع الإدغام مع الإسكان أيوة، بكل شيء أيوة، مع التشديد بكل شيء بكل شيء أيوة. الآن بنفس الطريقة ولكن مع الروم بكل شيء أيوة، بكل شيء بكل شيء. أحسن بارك الله فيك. مع التكرار شيء هذه بيصير عندكم مثل الماء إن شاء الله، أنها بتتكرر كثير بيصير شيء عندكم أيوة. يلا أبو وضاح، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. إذا لا تتكلم عن الوقف، تكلم عن الوصل الآن، بعدين بسألك عن الوقف. كل أحكام التي تكون في الوصل. طلقتم أيوة أحسن، لمن؟ لورش الباقون الترقيق ممتاز. النساء. أيوة. المتصل واجب. نعم. المطولون حمزة والكسائي. حمزة والكسائي. حمزة و. وورش فقط. أيوة أحسن. أيوة البقون بالتوسط. أيوة كم الإقامة؟ قبل الخمسة. يلا أبو وضح، ماذا الذي وضح عندك؟ خلاص ما وضح عندك شيء؟ جاي في رمضان صيام. أيوة المتصل قال فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف إذا تراضوا بينهم بالمعروف. إيش الأحكام اللي يبناها قبل الصلة؟ أن ينكحنا. إيش الحكم؟ إدغام بغير غنى ضيعة. ها خلوه لمن؟ يعرف لدينا ساي وساكن إلى خلف. أيوة خلف ما عليه. أيوة البقول إدغام بغنة. أيوة الآن يلا اذكر لنا حكم الميم. أيوة قانون له الصلة وعدم الصلة. أيوة قانون له وجهان الصلاة وعدمها. ومن له الصلاة قانون واحدا؟ ابن كثير. والباقون بالإسكان. نعم يلا خذ نفس عميق واقرأ لورش. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان. يا وين ما ذكرت الأدلة بالمعروف. أيوة زين معلش كنا طبعا بوضح يا شباب نقلنا تغليظ اللام يختلف وضع اللسان فيه عن ترقيق اللام صح. وإذا طل لابد من عرض اللسان الأمامي طل بخلاف اللام المرق مستدق. أيوة طبعا هذا ولكن موضع اللسان الآن. أيوة التغليظ لعرض اللسان الأمامي والترقيق لي فقط أي ما نقول كمستدق اللسان أمن طل اقرأ لنا بالحجر لرواية خلف. يلا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن فلا تعبدوهن أن ينكحن ولا تعبدوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. أحسن بارك الله فيك. وطبعا وإذا والنساء هذه وقفة للإمام حمزة مر معنا سابقا لا يحتاج إلى ضيق الوقت. نعم وبينهم هذه طبعا هو ذكرها كأحكام فمعروفة إن شاء الله. يلا شيخ أحمد. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. به شيخ الهال كناية منه. أيوة إيش فيها؟ فيها صلاة شيخ. صلاة لمن؟ نذكر شيخ. نذكر خلاص ما نذكر نذكر الخلاف. أيوة منكم قالوا شيخ. أيوة صلاة أيضا تسير الحمزة. لا لا منكم منكم أي أنت قلت قالون له إيش؟ ده الصلاة شيخ فقط إسكان والصلاة. إسكان والصلاة نعم. وبعد الميم الجام مرت معنا من أول ال أيوة كثير ما تأتي معنا إن شاء الله. أيوة ابن كثير له له الصلاة قولا واحدا. إذن لابد من ذكره لأن نقول ابن كثير له الصلاة قولا واحدا ولقال وجهان الإسكان والصلة والباقون بالإسكان قولا واحدا حال وصف. نعم أيوة يؤمن تسهيل همزة متوسط. تسهيل لا مو مش تسهيل همزة ساكنة ما تسهل حكم آخر اسمه إبدال. إبدال أيوة لمن حمزة شيء لا حمزة وقفا صح ولكن وصلا. أيوة سعدونك تصل في صديق. أيوة وارش السوسي. نعم وارش السوسي احفظهم ها انك بتقرأ الآن بالله واليوم الآخر. هذا آخر فيه نقل شيء. الآخر فيه نقل حق وارش. وبعد ايش فيه غير النقل؟ ترقيق الرار مكسورة وحنا بنوقف بعد. أيوة حلو. أيوة مد البدل فيه كم وجه؟ أيوة قصر توسط وطول. نعم أيوة. وبعد إيش فيها؟ هذا نسميه ذو اللام ها نسميها ذو اللامي ذو اللام والمفصول وشيء وشيئا. هذه أمور تختص كذلك بمن؟ بحمزة. قلنا كل ما ينقل إليه وارش فلا بد من الإمام حمزة عنده شيء فيها يعني أمر. إيش الأمر الآن الموجود وصل وقفا؟ أيوة هذا حال حال إيش؟ الكل شيء. لا لا نقل له عند حمزة حال وصل. الوقف نعم إذا وقف الإمام حمزة نعم له النقل وله السكت من الراويين حال الوقف النقل والسكت. حال الوصل ككلمة شيء. أيوة إيش خلو خلو أحمد بروحه السكت حق لمن؟ لخلال. أحسنت. ولخلف ماذا؟ لا السكت فقط. أيوة فإذا لخلال التحقيق والسكت حال وصل ولخلف السكت فقط. إذا وقف إذا وقف سواء كان خلف أو خلال على هذه الكلمة على كل ذي اللام قس عليها فلهما النقل والسكت وجهان. نعم في الوقف فقط في الوقف لهما النقل والسكت. فقلنا النقل عام تتذكرون صح؟ أيوة هذا باب النقل والسكت نضيف عليه للراويين كذلك. نعم فنقرأ الآن يلا اقرأ لورش بوجه توسط البدن. ذلك ذلك يوعظ به من كان منكم يوم. أيوة صح من خلاص إيه وصل يعني أوقف على آخر. ذلك ذلك ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. أيوة هذا اللي وارد واليوم الآخر واليوم الآخر نعم. لو قرأنا الآن اقرأ لخلف كذلك. يلا أيوة السك عنده أو النخل حال وقف. ما بختلف عنه شيء؟ لا فقط بيختلف في أشياء في يؤمن ويختلف في عدم البدل. أيوة ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. أيوة أحسن بارك الله فيك. ويجوز له واليوم الآخر. نعم بارك الله فيك. أيوة أبو البراء ذلكم أزكى لكم وأطهر. بس هذا النتفة. طيب يلا ذلكم أزكى ميم الجمع. أيوة لابن كثير الصلة مع القصر قولا واحدا. ممتاز. ولورشة الصلة مع التوسط قولا واحدا. الصلة مع إيش؟ مع الطول. مع الطول مع أن توسط أنا أكون من قبيل المجد المنفصل. أيوة الصلة مع الطول قولا واحدا. ولقالون الخلف له الصلة مع له الإسكان وله الصلة مع القصر والصلة مع التوسط. ممتاز. والباقون لهم الإسكان. ممتاز. أزكى والله العالم أن ورش يقرأ الألف بالتقليل قولا واحدا بالخلف. بالخلف أيوة التقليل والفتح. أيوة التقليل والفتح. وبعد نفس الكلمة. هي نفس الكلمة. إذا ورش يقرأ بالتقليل والفتح إيه حمزة. فإذا حمزة والكسائي أولى أن يكون لهما الإمالة قولا واحدا. قولا واحدا كبرى طبعا إمالة الكبرى طبعا كانت أزكى. هذا من المزيد الثلاثي من المزيد الثلاثي من قاعدة المزيد الثلاثي. لا ما ليس له أربعة أي لأن على وزن فعلة وفعلة وفعلة وهذه ليست على وزن فعلة وإنما هذه على وزن أفعل. أيوة لكم وأطهر من الجمع لابن كثير الإسكان قولا لابن كثير الصلة قولا واحدا ولقالون الخلف الإسكان والصلة ولباقون الإسكان. أحسن.